ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي وهذا النبي والذين آمنوا وهذا النبي والذين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يضلونكم لو يضلونكم لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون لم تكفرون بآيات الله بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق إن هذا الذي أنبأتك به من أمر عيسى عليه السلام من الذي أنبأ؟ إن الله عز وجل ومن المتلقي لهذا النبأ هو النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الذي أنبأتك به يا محمد صلى الله عليه وسلم من أمر عيسى عليه السلام لهو النبأ الحق الذي لا شك فيه ولا مرية وما من إله إلا الله أي وما من معبود يستحق العبادة إلا الله عز وجل وحده لا شريك له وإن الله لهو العزيز أي في ملكه الحكيم أي في تدبيره وفعله سبحانه وتعالى فإن تولوا بعد تلك الأنباء فإن أعرضوا عن اتباعك وتصديقك فهم المفسدون والله عز وجل عليم بهم وسيجازيهم على ذلك أولئك الذين كفروا بك وبما أنبأتك به من القصص الحق ومن كلمة الحق في عيسى عليه السلام ومن التوحيد والتجرد لله تبارك وتعالى وإخلاص العبادة له فإن كفروا بذلك فإن الله عليم بالمفسدين أي فهم المفسدون من النصارى ومن كان على شكلتهم من الكافرين بك وبما جئت به قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى قل لهم تعالوا إلى كلمة سواء يعني إلى كلمة عدل وحق نلتزم بها جميعا أنا وأنتم ما هذه الكلمة؟ أن نخص الله تبارك وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له، نحن نوحد وأنتم كذلك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا تشركوا بالله، لا تعبدوا شيئا مع الله عز وجل من وثن أو صنم أو صليب أو طاغوت أو ما شابه ذلك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ولا يدين أيضا بعضنا لبعض بالطاعة من دون الله، لا نطيع أحدا من البشر في معصية الله، وإنما الطاعة في المعروف. طيب، هذه الكلمة السواء هي الدعوة إلى التوحيد، إلى العقيدة الشريفة الطاهرة. نحن وأنتم لن نكلفكم بشيء ونتنصل نحن من أبدا، وإنما سنكون جميعا على تلك العقيدة إلى كلمة سواء. طيب، فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبة فقولوا لهم، أي أيها المؤمنون، قولوا لهؤلاء الكفار من أهل الكتاب ومن كان على شاكلتهم، اشهدوا علينا أيها الكفار بأننا مسلمون منقادون لربنا بالعبودية والإخلاص. خلاص، ما دمتم قد كفرتم بالعقيدة الطاهرة فاشهدوا علينا بأننا ندين لله تبارك وتعالى بتلك العقيدة الطاهرة الطاهرة المباركة، وإننا سننقاد لربنا تبارك وتعالى بالعبودية والإخلاص له سبحانه. هذا على سبيل الفرض، احملوا اللي عليكم خلاص. والدعوة إلى كلمة سواء كما توجه إلى اليهود والنصارى توجه إلى من جرى مجراهم، يعني من كان على شاكلتهم، هذه دعوة إلى كافة الكفار. ثم ناداهم الله تبارك وتعالى فقال: يا أهل الكتاب، انظر إلى الأدب القرآني، ما قال لهم يا أيها الكفار، يا أيها الملاعين، وإنما هي دعوة فيها تلطف، وهذا أدب قرآني يعلمنا الله عز وجل إياه. إذا أردنا أن ندعو الناس إلى الله تبارك وتعالى فلا بد من التأدب، حتى وإن كنت تتكلم مع أخبث الناس. وهل هناك أخبث من أقوام عبدوا الصليب؟ يا أصحاب الكتب المنزلة، يا أهل الكتاب، يعني أنتم لكم كتاب من اليهود والنصارى، كيف يجادل أو كيف تجادلون في شأن إبراهيم عليه السلام؟ كيف تجادلون في شأن الخليل، وأن إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن صاحب الملة الحنيفية أنه كان على ملتكم، كل منكم يقول كان على ملتنا، كان يهودية، كان نصرانية، كيف ذلك؟ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، إنه ما أدرك التوراة وما أدرك الإنجيل، فكيف يكون يهوديا وكيف يكون نصرانيا، أم كيف يكون نصرانيا؟ التوراة والإنجيل ما نزلوش إلا بعد سيدنا إبراهيم ما مات، يبقى هو كان يهودي أو نصراني قبل ما التوراة والإنجيل تنزل. ولذلك قال الله عز وجل لهم: أفلا تعقلون؟ أنت ما عندكش عقل يا أخي، يعني أنت بتقول هو يهودي أو نصراني، طب ما كانتش الكتب دي أنزلت؟ ففضحهم الله تبارك وتعالى لأنهم يفترون الكذب على أنبياء الله. أفلا تفقهون ما أنتم فيه من خطأ؟ إن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، وقد علمتم أن اليهودية والنصرانية حدثت بعد وفاته بحين، يعني بزمن. طيب، ها أنتم يا هؤلاء جادلتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من أمر دينكم، أنتم جادلتم النبي صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم، طيب مما تعتقدون صحته في كتبكم؟ أنتم تقولون نحن على حق وكتابنا فيه كذا، وأنت على باطل يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آخره. طيب فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم؟ أنتم لا تعرفون شيئا عن الخليل، ولا تعرفون شيئا عن ملته، ولا تعرفون شيئا عن توحيده، فلما تجادلون في شأنه؟ إذن فأنتم ما أردتم إلا الجدل بالباطل، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليزيلوا به الحق، والله يعلم الأمور على خفائها وأنتم لا تعلمون. ثم برأ الله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل عليه السلام مما نسب إليه من شرك، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فلم تكن اليهودية ولا النصرانية إلا من بعده. طيب ما شأنه يا الله؟ ولكن كان متبعا لأمر الله وطاعته، مستسلما لربه، وما كان من المشركين، ما كان إلا مسلما صلى الله عليه وسلم، هو إمام الحنفاء. طيب من أولى الناس بإبراهيم عليه السلام؟ إن أحق الناس بإبراهيم الذين آمنوا به وصدقوا برسالته واتبعوه على دينه، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا به، يعني أولى الناس بإبراهيم من آمن به في عهده واتبعه في حياته وبعد مماته وكان على توحيده، وأيضا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موحد كإبراهيم، ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، فهؤلاء هم أولى الناس بإبراهيم، لا أنتم يا أهل الكتاب لأنكم كفر، والله ولي المؤمنين به المتبعين لشرعه ومنهجه. ثم بين الله تبارك وتعالى ما عند اليهود والنصارى من حقد وغل على الإسلام وأهله، تمنت جماعة من اليهود والنصارى لو يضلونكم أيها المسلمون عن الإسلام، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وما يضلون إلا أنفسهم وأتباعهم، وما يدرون ذلك ولا يعلمونه. ثم ناداهم الله تبارك وتعالى وحذرهم من كفرهم، يا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل لما تجحدون آيات الله التي أنزلها على رسله في كتبكم، وفيها أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنتظر، وأن ما جاءكم به هو الحق، وأنتم تشهدون بذلك ولكنكم تنكرونه، يعني في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول المنتظر، وأن ما سيأتي به من معجزات وأعظمها القرآن هو حق، وهم يعلمون وقرأوا ذلك ودرسوه، ولكنهم أنكروه، فقبحا لهم ولكفرهم. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان.